إلا السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، وأصدر في عام 1892 ميلاديا 1286 هجرية أصدر فرمانا قانونا بمنع بيع الأراضي لليهود حتى لو كانوا من أهل فلسطين. وظلت المحاولات لكنه استطاع أن يمنعها. هنا الدول الأوروبية تضايقت تضايق شديد من السيطرة العثمانية بهذه الصورة، وبدأت تضغط من أجل السماح لليهود بشراء الأراضي، لكن بشرط أن ما يتجمعوا في مستعمرات. وبدأ ضغط شديد على السلطان عبد الحميد لهذا الأمر. كان السلطان عبد الحميد مضغوط من قبل اليهود ومن قبل الأوروبيين، لكنه مع ذلك صمد ورفض بيع الأراضي لليهود. هنا يظهر إلى واجهة التاريخ اسم من أخطر الأسماء في تاريخ فلسطين، ظهر ثيودور هرتزل. ويبدأ ثيودور هرتزل في عام 1896 من الميلاد ببدء رابطة الاستعمار اليهودي، تبدأ عملها في فلسطين، وأصدر كتابه الدولة اليهودية، أصله من المجر، ودعا إلى إقامة دولة في فلسطين، وإن لم يمكن ففي الأرجنتين. إذن كان عندهم خيارات أخرى، حاسبين حسابهم أنه أمام وجود الدولة العثمانية بهذه الصورة قد لا ينجحوا، فوضعوا الخيار الآخر أرجنتين. إذا ما كانت قضية مقدسة بالنسبة لهم، قضية دولة وبس لليهود. وفي العام التالي حدثت الحرب العثمانية اليونانية، وأفلست الدولة العثمانية أمام هذه الأزمات الخانقة. تحرك هرتزل وجمع ملايين من اليهود في أوروبا ومن الدول الأوروبية، وذهب يعرض على السلطان عبد الحميد عبر السفير العثماني في فيينا تبرعا يهوديا ضخما، بشرط أن يسمح بهجرة اليهود إلى فلسطين. فكان رد السلطان عبد الحميد ذلك الرد الذي يكتب بماء الذهب: إنني لا أستطيع، إنني لا أستطيع التخلي عن شبر واحد من فلسطين، لأنها ليست ملك يميني بل ملك شعبي. لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه. هنا شعر هرتزل أنه لا أمل بوجود السلطان عبد الحميد من أخذ فلسطين، فطور الأمر في أوروبا وعقد أول مؤتمر صهيوني، عقد في بال سويسرا برئاسة هرتزل نفسه، وأنشأ المنظمة الصهيونية العالمية، وحددوا أن خيارهم ليس الأرجنتين وإنما وطن قومي في فلسطين. ومن ضمن قرارات هذا المؤتمر الخطير أنه في حالة استمرار رفض السلطان عبد الحميد المطالب الصهيونية، فإن الحل هو في تحطيم الدولة العثمانية، فهذا شرط أساسي للحصول على فلسطين. هنا صحيفة المنار في القاهرة التي يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا اللبناني الأصل الذي استقر في مصر، كانت أول صحيفة واعية واضحة في التحذير من خطر اليهود، وبدأت تنشر المقالات تلو المقالات في التحذير لأنهم ينوون إقامة دولة في فلسطين. إذن كان الوعي عند بعض الناس مبكر جدا. وبدأت المؤتمرات الصهيونية تتوالى، ففي عام 1898 ميلادية 1294 هجرية كان المؤتمر الصهيوني الثاني في بال سويسرا مرة أخرى، وقرر عدة قرارات، منها إنشاء اليهود للبنك اليهودي وتشجيع تعليم اللغة العبرية. كانت اللغة العبرية ضاعت، كل الناس يتكلمون لغتهم، وأطلقوا يد هرتزل في التفاوض مع الدول الأوروبية في كيفية مساعدة اليهود في إقامة دولة في فلسطين. سلطان عبد الحميد منتبه لكل هذه التحركات، فيصدر 1898 قانونا يمنع اليهود من غير العثمانيين من زيارة فلسطين لأكثر من 30 يوم، ومن يبقى أكثر من ذلك يخرج من فلسطين بالقوة. هنا أسقط في يد اليهود، وبدأوا يبحثون عن حل. سلطان عبد الحميد واقف عقبة كأعداء أمامهم، فكان الحل في إنجلترا. فتوجه اليهود ووضعوا ثقلهم مع إنجلترا، وأقاموا مؤتمرهم الرابع، المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن. وأعلن هرتزل في خطابه الافتتاحي إن إنجلترا العظمى التي تطل بأراضيها على جميع بحار العالم هي الدولة التي تفهم حركتنا، وهي الدولة التي ممكن أن تساندنا. فبدأت بريطانيا تضغط ضغط شديد على السلطان عبد الحميد، وتحت هذا الضغط وتحت إفلاس الدولة العثمانية وتحت تهديد جيرانها، لان السلطان عبد الحميد، وفي عام 1901 سمح بسكن اليهود شمال فلسطين فقط دون أن يستقروا في القدس أو في جنوب فلسطين. ثم بدأوا يضغطون عليها أكثر وأكثر، وتدخلت أمريكا وتدخلت روسيا لإلغاء القانون، قانون منع الهجرة اليهودية إلى القدس، فأصدر قانوناً باستمرار هذه القوانين ومنع اليهود من الاستقرار في معظم فلسطين ما عدا شمال فلسطين. ومن هنا قامت موجة يهودية في عام 1903 واستقرت في فلسطين. واستمرت محاولات هرتزل محاولة تلو الأخرى، وظل السلطان عبد الحميد صامدا، وتوفي هرتزل قبل أن ينجح مع السلطان عبد الحميد. توفي هرتزل اللعين في عام 1904 ميلادي. 1904 ميلادي. الدول الاستعمارية، بريطانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا إلى آخره، التي انتشرت مستعمراتها في أنحاء العالم، عقدت مؤتمراً للدول الاستعمارية في العالم. هذا المؤتمر أقيم في 1905 من الميلاد، 1300 هجرية، وأصدر المؤتمر قانوناً من أخطر القرارات. قالوا الحل للصراع العظيم في تاريخنا كان النصر دائماً للمسلمين، والآن المسلمين بدأوا يضعفوا، فالحل بإنشاء ما يسمى بالدولة الحاجزة التي تفصل دولة المسلمين إلى قسمين آسيوي وأوروبي، وندعمها بكل ما نستطيع حتى تظل دولة المسلمين في ضعف ولا تقوم للمسلمين قائمة، ونظل نحن الأقوى، لأن في صراعنا الدائم مع الإسلام منذ قيام الإسلام كان النصر للإسلام. فالحل بأن نحطم الإسلام من داخله. ومن هنا كانت الدولة الفلسطينية مخطط استعماري لكل الدول الاستعمارية. واستمر اليهود في حركتهم في شمال فلسطين، وفي عام 1907 أنشئ أول كيبوتس. والكيبوتس نظام يهودي زراعي انحلالي يسمح فيه بالتعاشر الجنسي بلا زواج، واستقروا في شمال فلسطين وأنشأوا مستعمرة لهم هناك. سلطان عبد الحميد كان يحاول أن ينهض بالدولة العثمانية قدر ما يستطيع، وحاول أن يحرك أجزاء العالم الإسلامي ويربطها من خلال سكة حديد. وفي عام 1908 بدأ إكمال خط السكة الحديد الذي يصل ما بين المدينة المنورة ويمر بفلسطين والشام إلى تركيا، وبهذه الطريقة يربط أجزاء الدولة العثمانية. في هذه الفترة كان اليهود قد بلغ بهم الأمر أشدة، وقرروا القضاء على سلطان عبد الحميد، وتحرك اليهود في داخل الدولة التركية نفسها من خلال جمعية تركيا الفتاة، والتي كان لها ذراع اسمه جمعية أو حزب الاتحاد والترقي، وكان حزب عسكري سياسي أكثر. فبدأت هذه الجمعية، وكان من زعمائها، ليس زعيمها الأول لكن من زعمائها، مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان يلقب بالغازي، والذي ظهر نجمه عندما استطاعت قواته هزيمة اليونانيين في معارك العثمانيين مع اليونانيين. ظهر نجم مصطفى كمال، اسمه مصطفى كمال، فيما بعد تلقب بأتا ترك يعني أبو الترك. استطاعت هذه الجمعية أن تتحرك وتحرك البرلمان التركي، واستطاعت أن تجمع حولها مجموعة من العثمانيين، من زعماء العثمانيين، وفي عام 1909 هجرية استطاعت هذه اللجنة أن تصل إلى الحكم فعليا، وعزلت السلطان عبد الحميد، صدرت قرار من المفتي بعزل السلطان عبد الحميد، وفعلا عزل السلطان عبد الحميد، وحكمت تركيا لجنة الاتحاد والترقي. وإن كان الحكم الخلافة ما زالت قائمة، وجاءوا بسلطان آخر محمد رشاد، ثم جاءوا بسلطان آخر سلطان عبد المجيد، لكن الحكم الفعلي كان للاتحاد والترقي، وصارت الحكومة التركية في نفوذ اليهود، وثلاث وزراء يحكمون دولة الإسلام يهود، ثلاثة من 13 وزير يهودي، بينما للعرب الذين يشكلون نصف السكان للدولة التركية كان وزير واحد. إذن الأحداث نلخصها ونقول: في شهر 7/1908 عزل السلطان عبد الحميد على يد حزب الاتحاد والترقي، في 31/3/1909 بعد ذلك بحوالي 6 شهور ثار الشعب، كيف يحكمهم اليهود؟ وثاروا على حكم السلطان محمد رشاد، وثاروا على الحزب الاتحاد والترقي، وقتلوا زعماءهم وأعادوا السلطان. هنا تحرك اليهود الذين كانوا مسيطرين على الجيش، مصطفى كمال كان يدير الجيش، فتحركوا من سلانيك أحد القرى التركية، وبجيش عسكري احتلوا عاصمة الخلافة، وأسقطوا السلطان مرة ثانية، ونفوه خارج الدولة العثمانية. وكان قائد هذا الجيش التركي الذي سيطر عربي من العراق، اسمه محمود سامي باشا، ويرأس أركانه مصطفى كمال أتاتورك. وهكذا استقر الحكم لليهود في الدولة التركية. بهذا ينتقل الوضع إلى شيء جديد، ويبدأ حزب الاتحاد والترقي الحاكم بإصدار مجموعة قوانين: قرار إنشاء مدينة تل أبيب شمال يافا، سماح لليهود بشراء الأراضي، سماح بالهجرة اليهودية. بدأت الصحف العربية تعلن معارضتها لحصول اليهود على شيء في فلسطين، لكن سبحان الله بذهاب السلطان عبد الحميد بدأ النفوذ اليهودي. يقول السلطان عبد الحميد في مذكراته إلى أبي الشامات، يقول: سبب خلعي هو إصراري على منع اليهود، وإصرار اليهود على تأسيس وطن قومي لهم في الأرض المقدسة. وانتقلت الأحداث إلى عالم جديد بانتهاء السلطان عبد الحميد، واستطاعوا السيطرة على الدولة العثمانية رغم بقاء الخلافة بصورة يعني شكلية، لكن الحقيقة أنهم هم الذين يسيطرون على مقدرات البلاد. واستطاعوا أن يوصلوا 3 من وزراء اليهود إلى قيادة الدولة الإسلامية وفيها 13 وزير فقط، وبدأت موجة من السخط تعم العالم الإسلامي وبالذات العالم العربي. وفي عام 1911 هجرية صدرت صحيفة فلسطين، وصحيفة فلسطين أول صحيفة كانت في فلسطين موجهة للتحذير من خطر اليهود، وكان موجهة لعرب فلسطين بالذات، وبدأت تكتب منذ ذلك الوقت المبكر أن الصهاينة يريدون السيطرة على بلادنا قرية بعد قرية. فإذن منذ وقت مبكر كانت هناك موجة سخط وموجة انتباه لهذا المشروع الصهيوني. واستمرت هذه الأمور، وما زالت جمعية الاتحاد والترقي مسيطرة على الخلافة العثمانية. وفي عام 1914 من الميلاد، في الشهر 8 منه، في عام 1309 من الهجرة، كانت الحرب العالمية ودخلت فيها الدولة العثمانية، ووقفت تركيا إلى جانب ألمانيا في هذه الحرب، وليس لها حقيقة ناقة ولا جمل كما يقولون في دخولها في هذه الحرب، لكنه تصرف أهوج ودخلوا في هذه الحرب. وبدأت المعركة العالمية تعم أنحاء أوروبا وبدأت تنتقل إلى المشرق الإسلامي، وتطورت الحرب تطورات خطيرة. لكن قبل أن أنتقل إلى هذه التطورات، أريد أن أعطيكم تصوراً عن وضع اليهود في فلسطين حتى ذلك الوقت. في عام 1850 كان أولاً إجمالي عدد السكان حوالي 500,000، وكان المسلمون يشكلون 84% واليهود 6% والنصارى 10%. مع بداية الحرب العالمية الأولى كان عدد السكان قد وصل إلى 690,000، والمسلمون ما زالوا يشكلون أغلبية 80%، واليهود شكلوا حتى ذلك الوقت 9%. مع كل الجهود التي عملها اليهود في الاتحاد والترقي وسيطرتهم على مقدرات الدولة العثمانية، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يزيدوا عدد اليهود زيادة كبيرة، وأما النصارى فظلوا على حوالي 11%. ودخلت الدولة العثمانية الحرب. هنا بدأ العرب ينتبهون أن الاتحاد والترقي جمعية يهودية ماسونية سيطرت على مقدرات الدولة العثمانية، وأن الحكم ما عاد حقيقة للإسلام، ووقوفهم مع الأتراك بحجة أنهم يؤيدون الإسلام حقيقة وقوف وهمي، لأن الأتراك لا يؤيدون الإسلام في ذلك الوقت، بل المسيطر على مقدرات الأمور اليهود. ومن هنا بدأت تحركات خطيرة جدا في شهر 3 من عام 1915، تحركات يقودها الشريف حسين حاكم الحجاز، أمير الحجاز. حرك ابنه فيصل ابن الشريف حسين، وزار فيصل دمشق، وهناك انضم إلى جمعية مضادة لجمعية تركيا الفتاة، جمعية تركيا الفتاة التي ذراعها الاتحاد والترقي سيطر على المقدرات. نشأ مقابلها عند العرب جمعية العربية الفتاة، وكان موطنها الرئيسي في الشام في سوريا بالذات. وهناك ذهب الشريف فيصل ابن الشريف حسين، وكلمة الشريف يعني من النسب النبوي الشريف، فالشريف فيصل ابن الشريف حسين انتقل هناك والتقى مع قيادات جمعية العربية الفتاة وانضم إليهم، وبدأت المفاوضات بين الطرفين على إعلان الثورة على الحكم التركي وإرجاع الخلافة للعرب وإرجاعها للأشراف سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت كان السبب الرئيسي في هذا هو وجود اليهود الأتراك على قمة الهرم في الدولة العثمانية، وعدائهم للإسلام وعدائهم للعرب. فهذه كانت أسباب هذه التحركات، وفعلا نجح الفيصل ابن الشريف حسين بمهمته هذه، واستطاع الحصول على موافقة قيادات الشام لتأييده لو أعلن أبوه الثورة على الأتراك. أحس جمال الدين باشا الوالي العثماني أحس بهذه التحركات، فقبض على عدد من قيادات العرب في الشام وعلقهم على المشانق فورا، مما طبعا زاد السخط عند العرب لأنهم ما كانوا يعرفون بهذه التحركات السرية، فشكلها أمام العرب أن العثمانيين يقتلون القيادات العربية. وعندها بدأت أعداد كبيرة تؤيد هذه الثورة، وانضم إليها رموز العرب ورموز الإسلاميين في العالم العربي. من الذين انضموا إلى هذه الثورة العربية الشيخ محمد رشيد رضا اللبناني الأصل المقيم في مصر، وخليفة محمد عبده في مصر، وخليفة جمال الدين أفغاني، وصاحب جريدة المنار وتفسير المنار، فالرجل الحقيقة له سمعته وله وزنه العظيم في العالم الإسلامي، فانضم إلى هذه الثورة. وانضم إلى الثورة العربية الكبرى الشيخ محب الدين الخطيب الشهير المعروف صاحب المؤلفات الشهيرة، وانضم إليها الحاج أمين الحسيني الذي استطاع أن يحرك الآلاف في فلسطين والشام للانضمام إلى الثورة، وانضم إليها الحاج سعيد الكرمي مفتي طول كرم، وانضم إليها الشيخ سعيد الدين الخطيب إمام المسجد الأقصى، وانضمت إليها أعداد كبيرة من الإسلاميين في أنحاء العالم الإسلامي، وبدأت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين الذي أصر على إعطائها طابع عربي وغير إسلامي، ورفض إلى تحويلها إلى ثورة إسلامية، وعندما حدث في ذلك قال نحن عرب قبل أن نكون مسلمين، وإن كان لم يتبنى فصل الدين عن الدولة ولم يتبنى المنهج العلماني، وإنما قال نحن نجاهد في سبيل الله وسبيل المحافظة على أحكام الدين الإسلامي، نحن نجاهد من أجل المحافظة على الدين الإسلامي من التحريف ولتحرير العرب من الأتراك. فخلط الدين مع القومية، وفعلا استطاع أن يجمع العرب تحت قيادته، وفي شهر 7 من عام 1915 ميلادي 1310 هجري بدأت بريطانيا تفاوض الشريف حسين للاستعجال بإعلان الثورة. طبعا لماذا تريد بريطانيا إدخال العرب؟ لإضعاف الأتراك حلفاء الألمان الذين يقاتلونهم في الحرب العالمية، فعدو عدوي صديقي. فبدأت تفاوض أمير الحجاز على إعلان الثورة، وبدأت ترسل له الوفود وتعده بإعلان دولة عربية مستقلة إذا انتهت الحرب يكون هو رئيسها هو أميرها. وكانت هذه المفاوضات على يد واحد من أخبث رجال الحكم البريطاني لورنس العرب، لورنس العرب. واستطاع فعلا لورنس أن يحرك الثورة العربية بتحريك كبير. شريف حسين رفض التحرك العسكري إلى أن يصل إلى اتفاق مع بريطانيا لتحديد ماهية الدولة العربية، ما هي حدود هذه الدولة العربية التي ستعطوني إياها. فبريطانيا بدأت تتردد في تحديد هذه الحدود، والشريف حسين رفض أن يتحرك عسكريا إلى أن تحدد الحدود. عندها تحت هذا الضغط من الشريف حسين قامت بريطانيا بتوضيح بعض القضايا، قالت جنوب اليمن وإمارات الخليج تبقى في حكم بريطانيا لن تنضم إلى الدولة العربية المقترحة، وأما جنوب العراق فلها وضع إداري خاص يتبع بريطانيا أيضا، وأما مناطق غرب الشام لم تسمى لبنان حتى ذلك الوقت لكن فيما بعد سميت لبنان أيضا لها وضع خاص. طبعا لماذا له وضع خاص؟ لوجود عدد كبير من النصارى فيها، فتريد أن تكون موطن قلقلة للحكم العربي القادم. طبعا الشريف حسين بدأ يفاوض، أما جنوب اليمن وإمارات الخليج فلم يفاوض عليها، وأما جنوب العراق فأرسل استعداده إلى بريطانيا لوضعها تحت وضع حكم خاص، وأما لبنان فأصر على عروبتها لأن لبنان ستكون في قلب الدولة العربية المقترحة. هنا بريطانيا بدأت تفاوض على أن هذه قضايا تحتاج إلى نقاش طويل، فأنت أعلن الثورة الآن ونحن نتفق على هذه الأمور لاحقا. خبث عجيب وتخطيط داهي، شيء غير عادي في التخطيط البريطاني. بينما هي تفاوض الشريف حسين كانت بريطانيا تفاوض فرنسا على اتفاقية في عام 1916 من الميلاد، من أخطر اتفاقيات التي مرت على العالم العربي، بين وزير الخارجية البريطاني سايكس ووزير الخارجية الفرنسي بيكو. وهذه الاتفاقية سرية تم الاتفاق فيها على التالي: أن العراق ستكون لبريطانيا، وأن الأردن ومنطقة حيفا وما حاولها في فلسطين ستكون لبريطانيا، وأما سوريا ولبنان فستكون لفرنسا، وأما فلسطين فستكون تحت إشراف بينما الاتفاقية تجي وافق الشريف شريف حسين الثورة. وفعلا في 10/6/1916 تم إعلان الثورة العربية الكبرى بتحالف بين العرب وإنجليز ضد الدولة العثمانية.